الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن والثلاثون في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مختصرها الفصول، اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، والكلام في أثناء غزوة الأحزاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بمعاد وانصرفوا عنهم. نعم. سبق أن حيية بن أخطب من بني النضير جاء إلى بني قريظة فاجتمع بسيدهم كعب بن أسد، فما زال به يغريه ويحث حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبان له وقتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلوب وأن المشركين سيأتون، لأن حيي بن أخطب بعدما أجلي من المدينة مع قومه بن النضير ذهب يحرش على رسول الله، ذهب إلى أهل مكة وإلى أهل الطائف وإلى غطفان حتى تحزب المتحزبون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاجل يهود بني قريظة بمجرد الظن، لأن اليهود قوم بهت لا يفون بالعهود من أول الزمان وآخره، ولهذا نقضت بنو قينقاع عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة بدر، ونقضت بنو النضير عهدها مع النبي بعد معركة أحد، وبنو قريظة نقضوا عهدهم في الأحزاب. أرسل عليه الصلاة والسلام إليهم السعدين، والسعدان سعد بن عبادة الخزرجي وسعد بن معاذ الأشهلي الأوسي رضي الله عنهما. والأسن منهما من هو؟ من الأكبر سنا؟ سعد بن عبادة. أما سعد بن معاذ فتوفي إثر هذه الغزوة عن 36 سنة، أي عاش في الإسلام 6 سنوات فقط، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته هذا المخلوق الأعظم من مخلوقات الله لجلالة إيمانه وزكائه عند ربه رضي الله عنه وأرضاه. وبعث معهم عبد الله بن خوات من الأنصار وعبد الله بن رواحة يستشفون الخبر، هل بنو قريظة على عهدهم مع رسول الله باقون أو أنهم ناقضوا هذا العهد؟ وقد أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبروه الخبر بلغز لئلا يفت ذلك في عضد المؤمنين. فلما جاء الأربعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن خوات وعبد الله بن رواحة إلى يهود بني قريظة، وكانوا في ناحية من نواحي المدينة، الناحية الجنوبية، وجدوا أنهم مظهرون العداوة والغل، حتى إنهم تسابوا مع المؤمنين الأربعة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نالت يهود بني قريظة من رسول الله، فسبوه، سبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف هؤلاء الأربعة أن اليهود قد نقضوا العهد، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر الذي فهمه الناس. ماذا قالوا له؟ قالوا: عضل والقارة، إشارة إلى ما كان من غزوة الرجيع وبئر معونة، لما غدر أهل البئر بئر معونة في رعل وعصية وذكوان بالقراء 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا بذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا لئلا يورث وهنا، لئلا يورث وهنا، أي لئلا يكون في إخبارهم ما يوهن المؤمنين المجاهدين والصحابة. وكانوا كما قلنا كم؟ ها؟ 3000 الصحابة مع النبي كانوا 3000، لئلا يورثوا الناس وهنا. وأمرهم أن يلحنوا له لحنا، أي يلغزوا بالكلام. نعم. وأن يلحنوا إليه لحنا، أي لغزا. فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. نعم، عضل والقارة، هذا لغز ولحن في القول، يحتمل عدة أوجه، لكن الصحابة فهموا ذلك فعظم ذلك عليهم، عدو من أمامهم وعدو من خلفهم، لأن منازل بني قريظة في جنوب المدينة، وهؤلاء هم الأحزاب، مشركوا مكة وأحلافهم، ومعهم من معهم من أهل الطائف، وغطفان واليهود تحزبوا على المؤمنين، فسماهم الله المتحزبين على الله ورسوله. نعم. فعظم ذلك على المسلمين، واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، أصاب الناس خوف ورجف ووجفوا، وصدق فيهم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت القلوب وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نحن لا نحس بهذا الزلزال الشديد لأننا في أمن وأمان، أحس به المؤمنون في المدينة مهاجرتهم وأنصارهم رضي الله عنهم، أحاط بهم العدو من جميع الجهات، ولكن هذا الزلزال العظيم لم يفت عضدهم في تعلقهم بالله، فجعل الله في هذه المحنة العظيمة منة جليلة لما انكسرت نفوسهم لله وأعظموا التعلق به، فنجاهم الله وأرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يرها المؤمنون، وفرق جمعهم بما قدره جل وعلا. نعم. ونجم النفاق وكثر، نجم أي ظهر وعظم وكثر. نعم. واستأذن بعض بني حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا: إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل. وهم بنو سلمة بالفشل. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين. نعم، لما نجم النفاق وعظم وكثر، والنفاق إنما ينجم ويكثر في حال ضعف المؤمنين وتكالب أعدائهم عليه، لأن المنافق يفرح بماذا؟ بخفاء دين الله وزواله وانتصار أعداء الله عليه. استأذن بعض بني حارثة، وكانوا ينزلون في نواحي المدينة الشرقية، أن يرجعوا إلى المدينة، لأنهم في الأحزاب قريب من أحد، بين أحد وبين المدينة، بين جبل الشيخ وبين سلع، هذا الخندق. استأذن النبي أن يرجعوا إلى بيوتهم، قالوا هي عورة ليس بينها وبين العدو حائل، العدو اليهود. وفيها قول الله جل وعلا: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. واستأذن أيضا هم بنو سلمة، هم ما أعلنوها بالفشل، وهم الذين أرادوا أن ينتقلوا من مكان بعيد عن المسجد في شمال سلع إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بنو سلمة، بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. هموا بالفشل والخور، وثبت الله الطائفتين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وأزاغ الله المنافقين ففضحهم، وكشف اليهود وخداعهم وغدرهم، وأدار الله الدائرة عليهم في غزوة تكون بعد هذه الأحزاب، هي غزوة بني قريظة. نعم. وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. لحظة. نعم، محتمل أنهم بنو حارثة لما استأذنوا، مع أن الله فضح بني هؤلاء المستأذنين لما قالوا بيوتنا عورة، قال: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرار. فكأنهم هم بنو سلمة ومن آمن من والمهاجرين والأنصار. نعم. وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم. نعم، وقع الحصار شهرا كاملا ولم يقع قتال يذكر لأجل الخندق الذي أشار به سلمان الفارسي، وكان طوله نحو من 1.2 كيلو، إلا 3 من المشركين من ذوي الخيل كانوا يأتون إلى فرجة قريب الجبل فيعبرون منها إلى المؤمنين، وأشهرهم عمرو بن ود، وكان من شجعان العرب، لكنه بلغ وقتها 100 سنة، وانتدب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. هؤلاء الذين كانوا يقتحمون بخيولهم هذه الفرجة، لكن لا يحصل معها قتال عام، وإنما قتال خاص. نعم. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت. إن هذه لمكيدة، أي حفر الخندق خطة ومكيدة لا يعرفها العرب. نعم، هي جاءت من غير العرب، من سلمان الفارسي، لأنها معروفة في بلدانهم، وهي معمول بها في أوروبا وفي أواسط آسيا، يخندقون حول الحصون وحول القرى خنادق لا يدخلها إلا من أرادوا. نعم. إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع، ودعوا. نعم، بين الخندق والسلع. السبخة الأرض المملحة اللي ما تنبت فيها شيء، جالت الخيل فيها لأنهم عبروا من هذا المكان الضيق، وانتدب لهم الصحابة رضي الله عنهم، فقتل علي عمرو ابن عبد ود العامري، هذا الشجاع. نعم. ودعوا للبراز، فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعته، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ. وأما الباقون فينطلق. والله الشيب الأقشر 100 سنة والشر في رأسه. اللهم لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد حمدا يليق بك وبجلالك أن تهدينا وتميتنا على الهداية. 100 سنة والشر في رأسه ولم يقتل إلا هو. فلما قتل هذا الرجل الشجاع عمرو بن عبد ود العامري الذي لا يجارى في شجاعة، قتله علي، فر الباقون على خيولهم. نعم. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم. نعم، أول ما فتح الله على المؤمنين من خذلانهم، خذلان الكفار يوم الأحزاب، قتل علي رضي الله عنه لهذا الشجاع الذي لا يجارى شجاعة، عمرو ابن عبد ود العامري. وكان شعار المؤمنين في تلك الغزوة حاميم لا ينصرون، كما أنه كان من شعارهم في غيرها أمت أمت، وهي كلمة أو جملة تردد يعرف بها المؤمن من غير المؤمن إذا التحمت الصفوف ولم تتمايز. نعم. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف. عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف، وكان سيدا غطفان، كلاهما من فزارة. عيينة بن حصن الفزاري هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين 100 من الإبل تأليفا له، كما أعطى الأقرع بن حابس الحنظلي التميمي 100 من الإبل، وأعطى العباس ابن مرداس الأسلمي سيد سليم 100 من الإبل. نعم. على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا. فحين أكرم إلا قرى أي ضيافة أو بيعا بيع شراء، أما غصب الله ما يذوقون حبة تمرة. هذا كلام السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على مفاوضة غطفان هو ما وقع من هذا الزلزال العظيم في نفوس المؤمنين. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يهود غدرت، يهود بنو قريظة، والمشركون ملئت قلوبهم حقدا، وتحزب معهم غطفان. فأراد صلى الله عليه وسلم، وهذا من السياسة والدهاء، أن يفت في هذا التحزب، ففاوض سيدي غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شاور سادات الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ بهذا الأمر، ولم يتفق مع غطفان عليه الصلاة والسلام، إنما في مفاوضة. فقال السعدان: والله يا رسول الله، كنا وإياهم في جاهلية وشر نعبد الأوثان، وما كانوا يصيبون من تمر المدينة إلا قرى ضيافة كرامة وإلا بيع. أبعد أن من الله علينا بهذا الدين وبهذا الإسلام نعطيهم ثمارها؟ فإن كان رأي رأيته يا رسول الله، حكم حكمت به، فلا نتخلف عن حكمك، وإن كان الرأي فلا. فصوبهما عليه الصلاة والسلام وقال: إنما هو رأي أسوقه لماذا؟ قال: إنما هو شيء أصنعه لكم، يبي فت الأحزاب عنهم. وصوب رأيهما في ذلك، ولم يفعل من ذلك شيئا، أي من المفاوضة مع غطفان على أن يعطيهم من ثمار المدينة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم. الله أكبر، شوفوا هالكلمة. وأعزنا، من اللي أعزهم؟ الله. أعزنا بك وبه، بك أي بالرسول، وبه أي بالإسلام. يعني بعد العزة بالإسلام والتوحيد والعزة برسول الله أن يكون معنا، نعطيهم منها؟ لا والله لا يذوقون منها. يقول رضي الله عنهم وهم في هذا الحصار، العدو عليهم من أربع جهات، لكن القلوب مليئة بالإيمان، عامرة بالعزة، ليس فيها التخاذل والخور كما هو الشأن في الأزمان المتأخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداد المسلمين كثيرة لكن نفوسهم ضعيفة. لماذا؟ لما في نفوسهم من الخور والدعة والركون للدنيا وضعف الإيمان وضعف التوحيد. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذا قال المضيف للضيفان قوم الله يحييكم، تداعوا وأحاطوا بهذه الصحفة ولا بالصينية ولا بالتبسي. إن الأمم ستتكالب على أهل الإسلام. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ حنا شويين قليلين؟ قال: لا، ولكنكم كثير، أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل، أي كثرة من غير فائدة، تورم بالعدد من غير صملة في الحقيقة. هؤلاء الصحابة وهذان السعدان من سادات الأنصار، أعزنا الله بك وبه، أي بهذا الإسلام. ويجوز أن يكون به أي بالله لما أقاموا دينه وناصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، أورثهم الله هذه العزة، والله لا يأخذون منها حبة تمر. فصوب النبي رأيهما، أي رأى ما رأياه هو الصواب، ولم يتم الأمر بينه وبين غطفان في المفاوضة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما، ولم يفعل من ذلك شيئا. نقف عند هذا المعنى، نتم إن شاء الله هذه الغزوة في الدرس القادم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. الله أكبر.